منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الطوارئ في الصلاة هو محور حديثنا في هذه اللقاءات. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الطوارئ المتعلقة بذات الصلاة، ونطرح شيء من المسائل، وإن كان مر معنا شيء من يعني هذه المسائل سابقا، لكننا ننبه على بعضها. الطوارئ المتعلقة بذات الصلاة، نفترض الآن حمل الطفل أثناء الصلاة. أم تقول: ابني يبكي الآن وأريد أن أحمله حتى يعني يخف بكاؤه، هل يجوز لها أن تحمله؟ أب يصلي في بيته ثم تعلق هذا الطفل في عنقه، هل يجوز له أن يحمله؟ خاصة أنه إذا تعلق يخشى سقوطه، فهل يجوز له أن يأخذ بيده؟ هذه الحادثة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. حمل أمامة بنت الربيع بنت بنته. جاء في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد عليه الصلاة والسلام وضعها. وروى النسائي عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا الحديث يبين أنه عليه الصلاة والسلام قد حمل الحسن أو الحسين على ظهره، وكذلك أمامة حملها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحركة مباحة، يعني طارئة طرأت في الصلاة، وهي من الرفق بالصغير، وهي عامة لكل المسلمين، لأن بعض أهل العلم قال قد تكون يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يشغله شيء في أثناء صلاته، فهي خاصة به. والصواب أنها يعني كثير من العلماء أجازوها وقالوا أنها عامة، وبعض أهل العلم أضاف ضابطا بأن لا يكون هذا الطفل قد حمل نجاسة، ولا شك أنه من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بحمل الطفل أثناء الصلاة. إذا طرق الباب أحد على المصلي، فهل يفتح أو لا يفتح؟ إذا احتاج المصلي لفعل عمل يسير، وهذا مر معنا في الحركات في الصلاة، فإنه لا مانع من فعله وهو من المباح. فجاء عند أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلى، وذكر أن الباب كان في القبلة. إذن يمشي ولا ينحرف عن القبلة، ثم يفعل هذه الحركة اليسيرة، ثم يرجع إلى مكان صلاته. للحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.